والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. لا صلاة نفي، معناه النهي، نفي لا صلاة. قد يقول المرء: أصلي غدي ركعتين فتوجد الصلاة. يقول هذا النفي معناه النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد الفجر. بعد الفجر. الرواية الثانية: لا صلاة بعد طلوع الفجر. الأولى محتمل أن المراد لا صلاة إلا يعني بعد صلاة الفجر، لكن الرواية الأخرى تقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، يعني من حين يطلع الفجر يتوقف المرء عن الصلاة ولا يصلي إلا سجدتي الفجر. والمراد بسجدتي الفجر الركعتين، والمراد بهم الراتبة. وعبر عن الركعتين بالسجدتين أنها جزء من الركعتين، والتعبير بالجزء عن الكل وارد. لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر. فمثلا ما يقوم الإنسان يتنفل بعد طلوع الفجر حتى تقام الصلاة، فالفجر يختلف عن النهي في العصر. النهي في العصر عن الصلاة بعد صلاة العصر، وقبل صلاة العصر لك أن تتنفل. النهي في الفجر بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهما سنة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. يعني كان عليه الصلاة والسلام يترك بعض النوافل في السفر، أما الوتر وركعتا الفجر فكان لا يدعهما عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. وحتى عليهما عليه الصلاة والسلام يقول: ولو طردتكم الخيل، ولو كان الإنسان هارب من عدو على خيل لاحقا به فلا يدع سنة الفجر، مثل ما هو لا يدع الفريضة ولو كان هارب عن عدو أو سيل أو نحو ذلك، فكذلك لا يدع ركعتي الفجر. ولا يتنفل بين طلوع الفجر وصلاة الفجر، لأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. استثنى بعض العلماء رحمهم الله ذوات الأسباب، يعني ما كان له سبب، كان يصلي سنة الفجر في البيت ثم يأتي إلى المسجد ولم تقم الصلاة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تعتبر تحية المسجد. فذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت النهي على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر، الاحتمال أن المراد بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر يؤخذ منه الاستدلال على جواز قضاء سنة الفجر بعد الفريضة، لأن المرأة قد تفوته ركعتا الفجر الراتبة، يدخل وقد أقيمت الصلاة فيصلي مع الإمام. ثم هل له أن يصلي سنة الفجر بعد الصلاة أو ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح؟ يجود له هذا وهذا، له أن يصليها بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال له: أصلاة الفجر أربعة؟ فقال: لا يا رسول الله، وإنما هذه سنة الفجر، أو كما قال. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وله أن يؤخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وهذا أولى. فيقال: إن خشي أن ينشغل عنهما أو ينساهما فالأولى له أن يصليهما بعد الفريضة، وإن اطمأن أنه سيؤديهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فهذا أولى خروجا من الخلاف، لأنه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح لا نهي عن الصلاة التنفل مطلقا، يصلي إلى أن تقف الشمس في وسط السماء. ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص، عن ابن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يعني هذا الحديث ليس بالقوي، فيه ضعف، حديث ضعيف، لكن تعدد طرقه يقوي بعضها بعضها. اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي ركعتي الفجر كما يفسره ما بعده. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وأخرج ما بعد: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم. وأخرجه أحمد والدارقطني. قال الترمذي رحمه الله: غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى. المعلوم أنه إذا قال رواه الخمسة فالمراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله عليهم، خمسة استثنى منهم النسائي. نعم. والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر. تحريم النافلة لأنه أخذ من النفي المتضمن للنهي، والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه عن التحريم صارف إلى الكراهة، لأن النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، والأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. فالأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفهما عن ذلك صارف. وذلك أنه وإن كان لفظه نفيا فهو في معنى النهي، وأصل النهي التحريم. قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم على كراهية أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. قال المصنف رحمه الله: دعوى الترمذي رحمه الله الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا بأس بها. وكان مالك رحمه الله يرى أن يفعل من فاته الصلاة في الليل، والمراد ببعد الفجر بعد طلوعه كما دل عليه قوله، وفي رواية عبد الرزاق أي عن ابن عمر: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكما يدل له قوله. ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنهما فسرا المراد ببعد الفجر، وهذا وقت سادس من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وقد عرفت الخمسة على أساس السادس من طلوع الفجر حتى صلاة الفجر، ثم من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح. يعني كأنه يجعل الفجر ثلاثة أوقات، والوقت الرابع وقت الزوال إذا استقرت الشمس في وسط السماء، والوقت الخامس من بعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها للغروب حتى تكتمل غروبها. وبعض العلماء يسميهما ثلاثة أوقات، يقول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، اجعل وقت واحد لأنه متصل، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن صلاة العصر حتى يكتمل غروب الشمس 3 أوقات أو 5 أو 6. نعم. وقد عرفت الخمسة الأوقات مما مضى، إلا أنه قد عارض النهي عن الصلاة بعد العصر الذي هو أحد الستة الأوقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.